الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان ذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في إطار حديثنا عما جاء ذكره من حيوانات وحشرات في القرآن الكريم، كنا في آخر لقاء لنا نتحدث عن الحوت، وقد بينا أن الحوت قد جاء ذكره في القرآن الكريم في عدة مواضع، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الماضي كنا نسترسل في الحديث عن المواطن التي جاء فيها ذكر الحوت، فذكرنا المواطن التي جاء فيها ذكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر شيء وقفنا عنده نظرا لأننا ذكرنا الحوت والنون وسيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قلت هناك طرفة علمية. هذه الطرفة العلمية أن إمام الحرمين الإمام الجويني سئل وكان في مجلسه، وكما قلت لكم كان عنده ضيف عليه دين، وهذا الدين كان كما قلت لكم 1000 دينار، وسئل في مجلسه هل للباري سبحانه وتعالى جهة، هل يمكن أن نحدد لله سبحانه وتعالى جهة؟ فكان اشتراط الأورد الإمام الجويني أنه قال لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما سئل عن الدليل على ذلك قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. وكما قلت اندهش الحاضرون من هذه الإجابة، ما علاقة هذه الإجابة بالسؤال الذي طرح عليه؟ فقال له وما وجه ذلك؟ فاشترط عليهم إذا كانوا يريدون الإجابة، وقد كان العلم عند هؤلاء غاليا، أن يعطوا هذا الضيف المدان 1000 دينار حتى يسدد دينه. وحبا في العلم ومعرفة لقيمة العلم قام رجلان بهذا، كل منهما دفع 500، فأخذ ضيف الإمام المبلغ حتى يسدد دينه. ثم بدأ الإمام الجويني يبين وجهة نظره في هذه الإجابة ويبين وجه هذه الإجابة، فماذا قال؟ قال إن يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام ابتلعه الحوت في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، ونادى ربه، والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام جاوز سدرة المنتهى وناجى ربه، وما كان محمد صلى الله عليه وسلم بأقرب إلى الله من يونس في بطن الحوت. نعم نعم، فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طب أنا ببقى في مصر والتاني في الإسكندرية والتالت في الصين والرابع في أمريكا، وده في بدرون، وده في عمارة 50 دور، وده مش عارف فين، وده فين، وده فين، وده فين. الله سبحانه وتعالى في أي جهة ومع من فينا؟ ها؟ ومن منا أقرب إلى الله من الآخر؟ ها؟ أم كلنا في درجة واحدة؟ سبحان الله، فالله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا يحيط به زمان، ولذلك ليس لله سبحانه وتعالى جهة. وإنما حينما قال ربنا سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، نحن نؤمن بها كما جاءت، نقول آمنا يا رب. أنك قلت أأمنتم من في السماء نؤمن بها، ولكن نضع في خلدنا ليس كمثله شيء، وهو لا يحده زمان ولا مكان. وهذا ما أراد أن يقوله الإمام الجويني، أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفضلوني على يونس بن متى، أي حينما جاوزت سدرة المنتهى لم أكن بأفضل من يونس بن متى الذي ناجى الله وهو في بطن الحوت، فكلنا على قرب من الله وكلنا على صلة بالله. هذا هو ما أراد أن يقوله الإمام عليه رحمة الله. هذا أمر. الأمر الآخر في موضوع الحوت، أنتم كما ألمحت في لقاءات كثيرة أن أي حيوان وأي حشر على وجه الأرض تعتبر جندا من جنود الله، ولذلك جاء في بعض كتب المواعظ وكما يحدث الدينوري في مجالسه بيقول إن رجلا كان يجلس وهو يبكي وقد ذهبت يمينه، يعني ذراعه اليمنى غير موجودة، قد بترت، قد ذهبت يمينه، وهو يبكي ويقول من رآني فلا يظلمن أحدا. فلما سئل عن سبب قوله هذا قص أنه قد رأى نبطيا يصطاد، فاصطاد بعض الحيتان، يقول هذا الرجل وكانت لي مكانة وكانت لي منعة، فأردت أن آخذ أحد هذه الحيتان، فأبى الرجل فأخذته منه عنوة، فلما أخذته عض إصبعي وظل الألم يلاحقني، وكانت النتيجة أن أشار علي أهل الطب أنه لا بد وأن يبتر الإصبع، فلما بطروه انتقل الألم إلى الموضع الذي يلي ذلك، وظل الألم كذلك حتى بطر الذراع كله، فمن رآني فلا يظلمن أحدا. وهذه حقيقة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولذلك أحسن القائل حينما قال لا تظلمن يوما إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وهناك وعد من الله أن دعوة المظلوم الله سبحانه وتعالى أعطاها وعدا، قال فبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك لا بد والله من الانتقام من كل ظالم على يد الجبار سبحانه وتعالى. حوت لما أراد العلماء كما قلت أن يتكلموا في خصائصه، قد بينا في اللقاء السابق أن أطيب لحم في عالم البحار هو لحم الايه؟ لحم الحوت. وأطيب شيء في الحوت الكبد، وأطيب شيء في الكبد أعلى. وقلنا إن في ظهر الحوت، في ظهر في منتصف بالضبط، من أكل من لحم منتصف الظهر فإن هذا يزيد عنده الباء، يعني يعينه على أن يؤدي واجبه كاملا في مسألة النكاح إن كان يعاني من ضعف في هذا. أيضا كما تعلمون لحوم الأسماك بصفة عامة وعلى رأسها لحم الحوت فيها مادة الكالسيوم، ودي مادة الإنسان بيحتاج إليها ولا غناء له عنها، ولذلك لو حدث أنه قلت عنده هذه المادة وهذا النوع من أنواع الفيتامينات فإن الدكتور يشير عليه أن يكثر من لحوم الإيه؟ من لحوم الأسماك، وخاصة الجماعة اللي بيجي لهم كسور في الرجل أو بعض ضعف في عظام الرجل، من الوصايا التي يوصى بها الإكثار من أكل لحوم ليه؟ لحوم الأسماك. وهذا من فوائدها، وقلت على رأسها الحوت إن شاء الله تعالى. أيضا العلماء قالوا إن من فوائد الكبد، والذي رأينا أنه تحفة أهل الجنة كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه من قبل، قالوا إني من كان مصابا بحالة صرع الناس اللي عندها صرع وبيجي لها حالات إغماءات وما شابه ذلك، قالوا يأخذ من مرارة الحوت قدر درهم، يعني ما كنتش حاجة كتير، قدر ايه درهم، حتة صغيرة كده، ويأكلها ان شاء الله تعالى سيذهب ما فيه وما به من صرع. طبعا دي مسائل برضلة، ها، لكن هم جربوها ونصوا عليها وكتب علم يعني مسلم بها ومعترف بها كتب ائمه، فقالوا تاخذ شيئا من مراره الحوت. ايضا كبد الحوت، كبد الحوت اذا جفف، اللي صاد حوت ولا جيله حوت، اذا جفف الكبد فاصيب بجرح او ما الى ذلك، فانه اذا طحن كبد الحوت بعد ان يجفف فانه من الادويه التي تقطع سلال الدم وتسرع بالتئام الجرح ان شاء الله تعالى. من المطروح ويخيطوا 3-4 غرز وما الى ذلك، فمن اراد فليستخدم كبد الحوت بهذه الصورة وبهذه الطريقة. بهذا ان شاء الله تعالى نكون قد انهينا الحديث عما يتعلق بالحوت، سواء كان ذلك في القرآن او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما جاء ذكره على ألسنة بعض العلماء. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.